moda. كلا وسوف إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم فإذا برق البصر وخسف القمر وقرآنه فإذا لا تحرك به لسانك لتعجب Thank you. إلى ربك يا الله يزيدك يا رب يا شيخ محمود، الله يزيدك يا رب ويقويك يا رب. ثاني واحد الله عليك انت اللي تاني والنبي. جميله جميله جميله الله اكبر. ألم يكن نطفة من منشأ عليك يا حبيبي الله. الله يا قرآن الله الله الله الله فإن استدعى عليك بالقرآن على الحاج محروس الصغير وفيه الحاج سامي المقيم بمدينة زقازيق. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له دوام. اسرة الفقيد الراحل تتقدم بقوالس الشكر وجميل العرفان الى كل من وساهم بهذا العزاء.